شاء الله. أبو زاحل هذا؟ أبو المغير حدثنا أبو أيوة. زاحل 25176 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عائشة رضي الله عنها: حدثنا أبو المغيرة، حدثنا الأوزاعي، وحدثني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين العشاء الآخرة إلى أن ينصدع الفجر 11 ركعة، يسلم في كل ركعتين ويوتر بواحدة، ويمكث في سجوده بقدر ما يقرأ أحدكم ب50 آية، فإذا سكت المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن عروة عن عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استحيذت أم حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 سنين، فشكت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا ليست بالحيضة، وإنما هو عرق، فإذا أقبلت الحيضة فدعت الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل لكل صلاة ثم تصلي، وكانت تقعد في مركن لأختها زينب بنت جحش حتى إن حمرة الدم لتعلو الماء. نعم، الاستحاضة ليست بالحيضة، لكنها نزيف، إنما هو عرق، يعني إنما هو نزيف عرق. شوف نفس نسخة أبو حبيبة. أما الحيضة لا، الحيضة سبحان العظيم ليست بعرق، وإنما هي شيء آخر. فإذا أقبلت الحيضة هذا معناه اللي عندها عادة مستقيمة تعمل بالعادة، وهذه إحدى الطرق الثلاث للتمييز عند اختلاط الدماء. فقوله إذا أقبلت الحيضة معناه العمل بالعادة، فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي ثم صلي. فإذا الطرق الثلاث اللي هي العادة، وهذا دليله حديث حبيبة بن جحش، والتمييز والتحيض، والاثنين هذه الطريقتين دليلها حديث فاطمة بنت أبي حبيش، فإنه قال هناك: إن دم الحيض أسود يعرف أو يعرف. هذا التمييز. الحمد لله تكون ناصح بارك. ثم قال: فإن يعني لم تتمكن، قال: تحيضي في علم الله 6 أيام أو 7 أيام. فإذا سئل الإنسان عن الدليل على الطرق الثلاث للتمييز عند اختلاط الدماء فيقول: حديث حبيبة بن جحش بالنسبة لطريقة العادة، وحديث التمييز والتحيض بالنسبة دليله حديث فاطمة بنت أبي حبيش. وهذه المسألة التي ينبغي مراعاتها والانتباه لها، لأنها من أهم المسائل في باب الحيض، اختلاط الدماء، أن تختلط الدماء على المرأة. لكن ما المقدم؟ هل هو العادة ولا التمييز؟ قطعا أن التحيض في علم الله هو آخر شيء، لأنه ضرورة. إذا ما عنده عادة ولا تمييز، تختار لها 6 أيام أو 7 أيام من الشهر تدع فيها الصلاة حسب عادة نسائها خواتها ولا. لكن الخلاف إنما هو في الطريقة الأولى والثانية، العادة والتمييز، أيها المقدم؟ نعم، مذهب مالك ورواية عن الإمام أحمد أن التمييز مقدم، لأنه أمر حسي، والحسي دليل قوي، هذا أسود وهذا أحمر، وهذا يعرف، يعني له عرف، له رائحة، وهذا لا. وفي رواية مشهورة عن أحمد وعليها أصحابه المتأخرين خاصة، ولا أدري عن المتقدمين، أنه يقدم العادة على التمييز أيضا، لأن العادة دليل قوي، ما دامت منتظمة معها طول السنين، أن تأتيها في غرة الشهر إلى اليوم السادس منه ثم اختلطت عليها الدماء، فإن الأصل أن يبقى كما كان الحيض، ما ينتقل عن مكانه. فكلاهما أمور يعني حسية، لكن أيها أقوى في الحس هل هو انتظام العادة فتعمل بها أو التمييز؟ هذا على القولين هذين. نعم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزاعي قال حدثني أسامة بن زيد قال حدثني زبان بن عبد العزيز قال حدثني عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الحجرة وأنا في البيت فيفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعنا. هذه السنة يعني المداوم عليها أن يفصل بين الشفع والوتر. الحجرة هنا هي الحوش، نسميه الآن الحوش أو الفناء، لأن الآن عندنا حتى الغرف يسمونها حجر، لكن الحجرة المكان المحجر. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله عز وجل لا يمل حتى تملوا. قالت عائشة وكان أحب الصلاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما داوم عليها وإن قلت. قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. قال أبو سلمة قال الله عز وجل الذين هم على صلاتهم دائمون. هذا معنى معاني الآية، معنى حسن. قال أبو سلمة هي لأبو عبد الرحمن بن عوف الذين هم على صلاتهم دائمون أي مداومون، بهذا المعنى مداومون، إذا صلوا صلاة داوموا عليها. وفي معنى آخر دائمون راكدون يعني خاشعون، كما نقول في الحديث نهى عن البول في الماء الدائم أي الماء الراكد. فتجد المتقين في صلاتهم دائمون أي راكد وخاشع، خشعة أطرافه وخشع قلبه. هذا معنى ثاني. في معنى ثالث دائمون محافظون على ركوعها ووضوئها وطمأنينتها وخشوعها، خاصة إذا لم يكن مثل سورة المعارج، في سورة المعارج ذكر فيها دائمون وذكر فيها في آخرها يحافظون، وأحيانا تكون لوحدها. حدثنا أبو المغيرة حدثنا الأوزعي قال حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تضربان بدفين ورسول الله صلى الله عليه وسلم مسجا عليه بثوبه فانتهرهما، فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه فقال دعهن يا أبا بكر فإنها أيام عيد. وقالت عائشة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا أسأم فأقعد، فاقدر قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. اللهم صل على محمد. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الأطفال والبنات يعني البنات اللي دون الكبر لهم حال خاص، فمن أراد أن يكون يعني أشد من النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر حرص سينقلب إلى ضده. أخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا تتنزه عن أفعال كان يفعلها عليه الصلاة والسلام أو يترخص فيها، لأنك مهما ظننت أن هذه أحسن في التربية وهذه أفضل ستنقلب إلى ضده قطعا. ولكن الشيء المباح اللي ما فيه له. قالت عائشة والسلام فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على له، يعني أعطوها مجالها، لأن هذا هكذا خلق الله. فذكرت قصتين، قصة الدف أيام العيد وقصة أنها تنظر في ألعاب يعني ما فيها خبث ولا فيها عورات ولا فيها، لكنهم يلعبون ألعاب حربية وهي لا تدقق النظر في الرجال. وفيه كما عندنا في الحاشية ذكر أيضا مشروعية التوسيع على العيال أيام العيد وترويح البدن وبسط النفس وإظهار السرور أيضا في الأعياد من شعار الدين. وقال وفيه عليكم السلام وفيه جواز دخول الرجل على ابنته وهي عند زوجها إذا كان له بذلك عادة، وتأديب الأب ابنته بحضرة الزوج، لأن أبو بكر كان يؤدب عائشة أحيانا، وعطف الأزواج على النساء والرفق بالمرأة واستجلاب مودتها. قال وأن مواضع أهل الخير تنزه عن اللهو وإن لم يكن فيه إثم إلا بإذنهم. وفيه أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستكره مثله يبادر الإنكار، ما يكون في ذلك افتيات على شيخه، بل هو أدب منه ورعاية لحرمته وإجلال لمنصبه. أن أبو بكر يعني بادر بإنكار هذا الشيء اللي أنكر. وفيه فتوى التلميذ بحضرة الشيخ بما يعرف من طريقته، لأن أبو بكر يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فأنكر. ويحتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم نام لأنه قد أعطاهم ظهره ولا وجهه للحائط، فخشي أن يستيقظ فيغضب على ابنته فبادر إلى سد هذه الذريعة، والله أعلم. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثتني عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر من السنة أكثر من صيامه من شعبان، كان يصومه كله. نعم. شعبان باقي عليه أقل من شهرين. لا إله إلا الله. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال أبي وحدثني بهلول بن حكيم عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني سالم الدوسي قال سمعت عائشة تقول لعبد الرحمن بن أبي بكر يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. نعم. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها فأمرت بنائها فضرب، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففعلت فأمرت بنائها فضرب، فلما رأت ذلك زينب أمرت بنائها فضرب، قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى انصرف فبصر بالأبنية فقال ما هذه؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آل بر أردتن بهذا؟ ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشر شوال. في دليل أيضا على ما تقدم المداومة على العمل الصالح، لما كان عادته الاعتكاف وتركه لمصلحة شرعية قضاه في شوال. فمن كان مثلا مداوم على الاعتكاف أو وفق الله الاعتكاف كل سنة، ثم في سنة من السنوات ما تيسر له أو تركه لمصلحة شرعية مثل يمرض والده ولا يعني أهله مثلا على وشك ولاده وما يستطيع، ولا إذا قضى في شوال هذا حسن. نعم. أو في أي شهر آخر بس هو يبادر بالقضاء، لأن العبادة إذا ما بادرت بها سبحان الله تثقل، ولذلك كان الصديق والله أحزم الناس يجعل عبادته في مكان مأمن في الوتر أول الليل، وبعدين يقوم الليل كله دائم بس أول الليل يحرز وتر. ألا مثلا 3 أيام من كل شهر سبحان الله أسهل شيء أنك تداوم عليها في غرة الشهر، إذا دخل الشهر صم 3 أيام أحرزت شهرك، وكما تقدم 3 أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر وساوسه وركونه للدنيا. ثم بعد ذلك إذا كان مثلا صمت اليوم الأول والثاني والثالث أحرزت شهرك، إن تيسر لك شيء بعد ذلك فحسن، وإلا تكون مرتاح. أما إذا قلت إن شاء الله أيام البيض إن شاء الله في كذا الاثنين القادم والخميس القادم يروح الشهر ما صمت. فكان الصديق يعني حازم، الوتر مثلا له طريقة، يبدأ أول الليل بعدين يقوم الليل هو ما بينام بس يحرز. كذلك هنا يعني لماذا اعتكف في شوال؟ لأنه أول شهر بعد رمضان، فيبدأ قبل ما تلقى عليه الجوازم، إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم، لم ولن وسوف ولعل وحتى والنواصب. وأظن أن مالك فهم هذا حتى في 600 شوال، إن المراد أنها 6 أيام من غير رمضان حتى تكمل العدة، لكن أول شهر يأتيك بعد رمضان هو شوال، فلذلك مالك يعني لا يعتقد أن 600 من شوال إن شوال مقصود، وإنما مقصود 6 أيام من غير رمضان، لكن شوال هو أول الشهور بعد رمضان. نعم. حدثنا أبو المغيرة حدثنا عتبة يعني بن ضمرة بن حبيب قال حدثني عبد الله بن أبي قيس مولاه وطيف بن عفيف أنه عندك بن عفيف؟ إيه نعم. أنه أتى عائشة أم المؤمنين فسلم عليها فقالت من الرجل؟ قال أنا عبد الله مولى وطيف بن عازب. فقالت ابن عفيف فقال نعم يا أم المؤمنين. فسألها عن الركعتين بعد صلاة العصر أركعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت له نعم. وسألها عن ذراري الكفار فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم مع آبائهم. فقلت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله عز وجل أعلم بما كانوا عاملين. سبحان الله. وهذا يفسر معنى أعلم بما كانوا عاملين، إن الله لو حاسب الناس على علمه بهم لم يكن ظالما. وهذا المعنى ترى القوي في قوله لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض، يعني لو عذبهم بمقتضى علمه لم يكن ظالما، لأن مقتضى علمه لا يمكن أن يدخل ذرة ولا ما دون الذرة من الاختلاف. فحتى الذراري لو جعلهم مع آبائهم في النار فإنه لم يكن ليس بظالم لهم جل وعلا. وحديث قول عليه الصلاة والسلام هم مع آبائهم يحتمل في الدنيا ويحتمل في الآخرة، لكن عاد سؤال عائشة بينت إنه في الآخرة. هذا أحد الأدلة المختلفة في أولاد المشركين. نعم. إيه إيه، لكن المشكلة في الأولاد. يقول هنا إن واحد سأل عائشة عن أولاد المشركين قالت في النار، ثم قالت سألت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية عن أولاد الله يعني ماتوا في الجاهلية، فقال في النار. قالت يا رسول الله بلا عمل؟ قال الله أعلم ما كانوا عاملين. نعم. حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان وقال حدثنا راشد بن سعد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة. فقالت عائشة يا رسول الله لقد قرن بدواب سوء. هنا في الكافر بعد زيادة. هذا رشدين بن سعد يعني في روايته نكارة، راشد يسمون رشدين. نعم. حدثنا أبو اليمان ومحمد بن مصعب قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله عن حبيب بن عبيد قال قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق. هذا والله الشؤم سوء الخلق، يكون شؤم حتى عليه أعوذ بالله ما يتهنى بحياته. إيش يقولون في ابن أبي الدنيا جامعنا أثر من كذا فكان، فقالوا من ساء خلقه فقد إيش عذب نفسه. أول ما يتعذب هو مسكين، دائم حمق ودائم مشحون ودائم، والناس ما حد يقرب منه ولا حد، كل اللي يتوقع من ساء خلق عذب نفسه، فضلا عن عاد حظه في الآخرة وفضلا عن حظه عند الناس. سبحان حسن الخلق أمر عظيم، لكن ليس دائما القوة إنما هو الحكمة، لأن حتى الضعيف معذب نفسه، كل نواطيه اللي عاد الميوع الزايدة كل نواطيه، حتى زوجته وأولاده كلهم توطيه مسكين. نعم. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن مكاتبا لها دخل عليها ببقية مكاتبته فقالت له أنت غير داخل علي غير مرتك هذه، فعليك بالجهاد في سبيل الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما خلط قلب امرئ مسلم رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار. لماذا لن يدخل عليها إلا هذه المرة؟ خلاص ما يكون، ما ليس له الدخول عليها لأنه صار حر. أما قبل ذلك كما قال تعالى وما ملكت أيمانكم يجوز الدخول، فأوصته بهذه الوصية. نعم. حدثنا محمد بن المصعب قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين في الإسلام إلا اختار أيسرهما. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثوب المؤذن صلى ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيؤذنه بالصلاة. نعم. حدثنا محمد بن مصعب حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى في سفر ولا حضر. مع أن تقدم عنها هي رضي الله عنها أنها قالت صلى عندي الضحى في البيت، فقالوا إما أن مرادها هنا نفي المداومة، وإما أنها علمت بعد ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ليس دائم عندها حتى تجزم بحالاته كلها، يأتيها يوم من 9 أيام يعني يكون عنده. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه وأنا أنظر للحبشة كيف يلعبون حتى أكون أنا أسم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللهو. عندنا زيادة، كان عليه الصلاة والسلام في حجرتي، وهذا يقول في كل نسخ إلا نسخة واحدة، شكل اللي عندكم عناد بس طبعة هذا المنهاج تعاند الرسالة. يقول ليست في ضاد فقط ومع ذلك حذفينها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي. نعم. استرني بردائي. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يحب الرفق في الأمر كله. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر وإن الشمس لطالعة في حجرتي. نعم. حدثنا أبو هلول بن حكيم القرقساني قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام توضأ وضوءه للصلاة. ينام على طهر. تصورته كيف تكون الشمس طالعة في حجرتها وماذا تريد بذلك؟ لأن حجرتها حوش لها صغير، أحيانا يكون مادة السور من حصير يفرشونه في الليل ولجأ في النهار حطوه حوش لهم، وأحيانا من طين ولا من جدران قصيرة، وجدران الغرفة نفسها ليست طويلة. يقول الحسن كنت إذا مديت يدي ألمس السقف، فهذا الآن الحوش كذا أسواره قصيرة والغرفة نفسها سورها يعني ليس لو مديت يدي تصل السقف. فتقول عائشة إنهم يصلون والشمس لا تزال في الحجرة، معناها أن الشمس مرتفعة حتى يكون الشمس موجودة في أرضية الحوش، وفي لأن كل ما تنزل الشمس كل ما يمتد ظل البيت لين تطلع الشمس من الحوش. فما دامت الشمس موجودة في الحوش معناها الشمس مرتفعة، خاصة إذا كانت الشمس موجودة في أرضية الحوش. أما لو كانت على أعلى الجدران هي موجودة على أعلى الجدار معناها أن الشمس نازلة، لكن إذا كانت موجودة في أرضية الحجرة معناها أنها ما بعد جال هذه الظل. نعم. حدثنا أبو هلول بن حكيم القرقساني حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزعي عن الزهري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت اتخذت درنوكا فيه الصور، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهتكه وقال إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله عز وجل. هذا فيه التغيير باليد، الدرنوك الستري اللي خمل. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه، إنا لا نعلم الحرام يحله إلا الطواف بالبيت. هذه قاعدة، لو كان يحرم لن يحل بوصول الهدي، لن يحل إلا بالطواف بالبيت. نعم. حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله، فقيل له إنها حائض، قال عقرى أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد طافت يوم النحر، فنفر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن مصعب ما سمعته يذكر يعني الأوزاعي محمد بن إبراهيم إلا مرة. معنى هنا لما أفاض يعني من أيام التشريق كلها. الحمد لله. يرحمك الله. عندكم الله أصحابه. يعني ليلة الحصبة. وأما الإفاضة اللي هي يوم النحر كان يوم أم سلمة، ولذلك قدمها. نعم. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب عن الزهري قال وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله ما سبح رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يستن به الناس فيفرض عليهم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ما خف على الناس من الفرائض. يعني يحب أن تخف عليهم الفرائض حتى يجتهدوا في تحسينها ولا يتركوه. شوف القاعدة هذه مهمة، يعني الأصل تتأسى به في الفعل والترك عليه الصلاة والسلام، إذا ترك شيء تتركه وإذا فعل تفعل. لكن أحيانا تفهم أنت لماذا ترك، ترك لأمر يخصه خشية أن يفرض على الناس، وهذا هو هذا هو فهم عمر في التراويح، علم لما تركها. وترى يعني أخطر شيء يعني يمر على أهل الحديث خاصة، يعني آفة هي في الغالب تكون خاصة عند أهل الحديث، هي العجمة، سواء العجمة الآن عجمة بن حزم والظاهرية، يمسك خط مرة مصلب ما يفهم ما يفهم كما يفهم الصحابة، خلاص يهنق مثل ما يقولون الآن، يمسك خط غلط، طريق كذا غلط، وبدعوا الآثر. والآن يرثونها بعض المنتسبين للأثر والحديث، تلقى عندهم تنقير وعندهم عجمة، ما يفهم متى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ومتى يترك، وإذا ترك هل هو يتأسى به في الترك ولا لمعنى يخصه هو، ما ما ما يحسنون ذلك. بعدين بعضهم حتى ما يحسن، يعني مثلا قول سفيان انك لا تحك رأسك الا بأثر، هذا قول صحيح، لكن احيانا القاعدة نفسها فيها أثر، مو بلازم كل فرع يجيك أثر فيه، لا بعضهم خلاص يصلب يقولك حتى الفروع لازم أثر، يعني على كلامهم مثلا يحل لهم الطيبات قاعدة خلاص، على كلامهم تحتاج في كل طيب بأثر، الموز ما تأكله إلا بأثر، الخبز تأكله بأثر، التفاح بأثر، هذا مصيب. هذا كذا يفهمون، يقولك سفيان يقول لا تحك رأسك إلا بأثر، طيب صحيح لا تحك رأسك إلا بأثر، لكن أحيانا إذا جاتك القاعدة خلاص يحرم عليهم الخبائث نفسه وهكذا. فننتبه ننتبه ليشوف عائشة رضي الله عنها تقول هو ما سبح وأنا أسبح، هي ما تريد يعني تصلي، ما تريد مشاقة عليه الصلاة والسلام، لكن شرحت ذلك. فسبحان الله أهل الحديث إذا سلموا من هذه يعني سلم، اللي هو هم عندهم حب الحديث وعندهم الاهتمام به، بس إذا أحسنوا فهمه، ولا حتى أهل الحديث تجدهم الآن تيارات، والعجمة هذه الظاهرية عجمة وعدم اتساع الرأي، وما يضبط لك الأمر مثل الصحابة، ما يضبط لك الأمر مثل الصحابة. وذاك شوف الظاهرية هونوا من شأن الصحابة، حتى ورثهم الألباني شو اسمه هذا الشوكاني والصنعاني قالوا قول الصحابة ليس بحجة، وبعدين شو يقول لك إذا قال قول الصحابة ليس بحجة، قال لا حجة إلا في كلام الله وكلام رسول، عجمة. بعدين لما أسقطوا الصحابة من الفهم خلاص صار هو اللي يفهم، صار هو حاط نفسه ند للصحابة، نحن رجال وهم رجال، ثم جاب العجائب، ما يضبط لك المسألة مثل الصحابة. ولذلك عليه الصلاة والسلام الله قبل ذلك قال والسابقون الأولون، ثم قالوا الذين اتبعوهم بإحسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا سلم صاحب الحديث من هذه فقد سلم، أن يكون عنده اتساع. ثم عاد حتى على مستوى أعلى، عندما تقارن مثلا بين مالك وأحمد أو مالك وسفيان مثلا أو أهل الحجاز وأهل العراق، يتضح لك أشياء، أن أحيانا أهل الحديث في العراق أحيانا يصير عندهم نوع ظاهرية، وأهل الحجاز يقولون الحديث على العين والرأس، لكن حنا أمامنا جادة كذا ماشيين عليها، لقينا عليها الصحابة والتابعين وكذا، والحديث مرن عليه مو يعني فرد جادة. نعم. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا محمد بن مطرف أبو غسان قال حدثنا أبو حازم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني النبي الله صلى الله عليه وسلم أن أتصدق بذهب كانت عندها في مرضه. عندنا كانت عندنا نفس الطريقة في نسخة واحدة عندها هي كان ولا كان كانت عندنا ذهيبة يعني ذهيبة في مرضه. قالت فأفاق فقال ما فعلت؟ قالت لقد شغلني ما رأيت منك. قال فهل أميها؟ قال فجاءت بها إليه سبعة أو تسعة أبو حازم يشك دنانير.

صبابة كصبابة الإناء، فهو إما أن يكون الفعل صاب أو أصاب. فإن كان أصاب ينظر هل يقال في أصاب صيب ولا هو من صاب، وتراه حتى الصاب هذا هني لأنه ما يجرح الأرض. أحيانا يجيك مطر قوي ويجرح قشرة التربة ما تنبت، مثل الآن تلقى بطن المسيل ما ينبت لأن الأرض مجروحة. فإذا كان هو قوي بيجرح، إذا كان صاب يعني نزل بسهولة مثل الديمة ينفع ولا يجرح. فالله أعلم. صيب اللي منكم يجد لها معنى عند أهل اللغة، يعني هل من كذا ولا كذا يفيد. قال السندي. أيوة. قال السندي الصيب النازل. النازل. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. نعم. حدثنا علي بن بحر قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى وعند الثانية فيطيل القيامة ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. هذا في نكارة صح؟ أين النكارة فيه؟ آخر يوم إنه ما فاضل بعد الظهر. المشهور لا إنه أصلا صلى الظهر في منى بعد ما فرغ. نعم. حدثنا سكر بن نافع قال حدثنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أتي إليه معروف فليكافئ به ومن لم يستطع فليذكره فمن ذكره فقد شكره ومن تشبع بما لم ينل فهو كلابس ثوبي زور. شوف هذا يغفل عنه إن استطعت تكافئ ولا لا تدفن المعروف اذكره من ذكره فقد شكره. والله أنها طبائع وأخلاق طيبة أن تكافئ فإن لم تستطع تذكر، لأن يعني الذكر شكر بخلاف اللي يدفن لا هو بيكافئ ولا هو بيذكر حتى. نعم. ومن تشبع بما لم ينل كلابس ثوب يزور. نعم. حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق عن محمد بن جعفر عن ابن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت إذا دهنت رسول الله صلى الله عليه وسلم صدعت فرقه من فوق يافوخه وأرسلت له ناصية. اليافوخ أين هو؟ ومن وراء هذا اليافوخ أعلى الرأس. صدعت يعني فرقت مثل طريقة إبراهيم كان يفرق. وأرسلت له ناصية قاد خط يظهر بين شعر الرأس إذا قسم قسمين واليافوخ في الوسط يعني أحد طرفي ذلك الخط عند اليافوخ والطرف الثاني عند الجبهة محاذي لما بين العينين فيكون نصف الشعر الناصية من جانب والنصف الآخر من جانب. ولا يخفى أن قولها أرسلت له ناصية يأبى هذا فليتأمل. هو في البداية كان عليه الصلاة والسلام يرسل الناصية مثل اليهود يوم شافوا معرضين فرق كطريقة العرب إذا كان الشعر كثير يفرقون. نعم. حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ليث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة عن عمرو بن أبي عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجات القائم الليل صائم النهار. صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق إما أن يكون جبلة وإما أن يكون تطبع يعني اللي فاته الجبلة في بعض الأشياء يتطبع. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا إسحاق بن سعيد عن ابن عمر بن سعيد بن العاص عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا عائشة قومك أسرع أمتي بي لحاقا. قالت فلما جلس قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك لقد دخلت وأنت تقول كلاما ذعرني. فقال وما هو؟ قالت تزعم أن قومي أسرع أمتك بك لحاقا. قال نعم. قالت وعما ذاك؟ قالت تستحليهم المنايا فتنفس عليهم أمتهم تنفس لا تنفس، يعني تحسدهم، تحسدهم أمتهم على الملك وعلى الخلافة، الخلافة في قريش. وهم أيضا هم أيضا فيما بينهم تحاسدون وتقتلهم ويستحلون المنايا، حلوة عندهم المنايا. نعم. قالت فقلت فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك؟ قال دبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليهم الساعة، والدبا الجنادب التي لم تنبت أجنحتها تنبت. التي لم تنبت، التي لم تنبت أجنحتها. نعم. منذ أن ذهبت الخلافة الناس في بلدان أما سواء ولا بعض البلدان عن بعض مثل الدبا، الكبار يأكل الصغار. نعم. ما تنفس عينه شيخ ولا كيف؟ ها تنفس تحسد. حدثنا هاشم حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه قال قيل لعائشة يا أم المؤمنين هذا الشهر 29، قالت وما يعجبكم من ذلك؟ يعجبكم أنتم عندكم ما يعجبكم؟ خلاص يعجبكم. وما يعجبكم من ذلك؟ لما صمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمت 30. نعم. حدثنا سليمان بن داود الهاشمي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. قال إبراهيم لم أسمع من هشام شيئا إلا هذا الحديث الواحد. شوف الفائدة هذه عجيبة، بعدين يحتاجونه. يقول إبراهيم لم أسمع من هشام إلا هذا الحديث الواحد، إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، لأن هشام ذهب إلى العراق وإبراهيم ذهب كان في العراق. عندك فأبردوها ولا فبردوها؟ فبردوها. نعم. حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا المبارك قال حدثتني أمي عن معاذة العدوية عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرتها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وأنا أقول له أبقي لي أبقي لي. نعم. حدثنا هاشم قال حدثنا محمد بن علي بن طلحة عن زبيد عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه يورثه. نعم. حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا مبارك عن الحسن عن سعد بن هشام بن عامر قال أتيت عائشة فقلت يا أم المؤمنين أخبريني بخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت كان خلقه القرآن، أما تقرأ القرآن؟ قول الله عز وجل إنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. قلت فإني أريد أن أتبتل. قالت لا تفعل، أما تقرأ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له. عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يونس قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المساجد كما منعت بنو إسرائيل نساءها. قلت لعمرة وما منعت بنو إسرائيل نساءها؟ قلت لعمرة ومنعت بنو إسرائيل نساءها؟ قالت نعم. نعم. حدثنا يونس وقال حدثنا حماد عن ابن زيد قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلي أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم ثم لا يمسك عن شيء. حدثنا يونس وقال حدثنا حماد عن ابن زيد عن المعلى بن زياد وهشام ويونس عن الحسن أن عائشة رضي الله عنها قالت دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر يدعو بها يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت فقلت يا رسول الله إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء. فقال إن قلب الآدمي بين إصبعين من أصابع الله عز وجل فإذا شاء زاغه وإذا شاء قامه. حنا في غفلة عن هذا الدعاء وعن استشعاره. النبي صلى الله عليه وسلم يكثر يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سجوده فيه. وإذا تصور الإنسان إن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن وأنه قد يزيغه بذنب منك أو سبب منك وقد يقيم كل يوم هو في شأن فأنت لست في مأمن. فأعظم وسائل الثبات الدعاء، هذا من أعظم وسائل الثبات يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب. وفيه تضرع وفيه. نعم. حدثنا يونس وحدثنا نافع عن ابن عمر عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حوسب يومئذ عذب. قالت قلت يا رسول الله يقول الله عز وجل يحاسب حسابا يسيرا. قال ذاك العرض من نوقش الحساب يومئذ عذب. نعم. حدثنا عن قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن ابن قريظة الصدفي قال قلت لعائشة رضي الله عنها أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت نعم إذا شددت إلي إزاري ولم يكن عندك إلي علي إذا جددت علي إزاري ولم يكن لنا إذ ذاك إلا فراش واحد، فلما رزقني الله عز وجل فراشا آخر اعتزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من انفرادات ابن لهيعة وابن قريط، هذا مشهور أن عليه الصلاة والسلام يضاجع وهي حائض يعني ينام معها. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أسامة بن زيد عن صفار بن سليم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. والثالث تيسير الرحمية. نعم صحيح حملها. أمس مر معنا الحديث تيسير خطبتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها، يعني تحمل بسهولة والخطبة تكون بسهولة والصداق بسهولة، هذا من يمنها إن شاء الله علامة خير. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا وأراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وكان يقول من أراد أن ينام وهو جنب فلتوضأ وضوءه للصلاة. شوف هذا الحديث المحفوظ، أبو إسحاق السبيعي لخبط الحديث هذا نفس عن نفس لكن لخبط، قال ينام دون أن يمس ماء. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن زياد بن نعيم عن مسلم بن مخراق عن عائشة رضي الله عنها قال قال ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، فقالت أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام فكان يقرأ بسورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. ليلة التمام يعني أطول ليلة، أطول ليالي السنة، وهي عاد تقوم يعني قصدها يعني أني ألاحظ ولا هي ما تستطيع تصلي معها الصلاة هذه كلها، لكن أنت يعني تنتبه له، تقول ليلة التمام اللي هي أطول ليالي السنة وما يستطيع عليه الصلاة والسلام يقرأ إلا ثلاث سور، لأنه يعطي كل آية حقها، يدعو ويستعيذ ويستبشر. في اللي قرأ القرآن في ليلة باستثناء مثلا عثمان رضي الله عنه، عثمان متمرس في القرآن ويحسنه وما فعله إلا مرة، لكن اللي تقول يواظبون أنهم يقرؤون القرآن في ليلة قرأوا ولم يقرأوا، قرأوا ولم يقرأوا. نعم. حدثنا قتيبة حدثنا يحيى بن يعني بن زكريا عن أبيه عن مصعب بن شيبة عن مسافع بن عبد الله الحجبي عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل تغتسل المرأة إذا احتلمت وأبصرت الماء؟ فقال نعم، فقالت لها عائشة تربت يداك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك؟ إذا على ماءها ماء الرجل أشبه أخواله، وإذا على ماء الرجل ماءها أشبهه. في التذكير والتأنيث وفي الشبه، شيء بالسبق وشيء بالعلو والغلبة. الآن يقولون منتشر إنه إن الوالدين يختارون جنس الجنين قبل، ممكن هذا؟ يقول الآن منتشر عندهم، أعوذ بالله، ما أدري ها؟ إيه يهب لمن يشاء وإناث سبحانه، هذا هبته سبحانه وتعالى، ما في شك إن كله هبة من الله. بس يقولون دحين إنهم أعوذ بالله. كيف اختاروا؟ أنا خارج منه. ها؟ يأخذون بويضة ولا شيء خارج. لكن هم يأخذون أكثر. لا لا في شيء في الطب سلام طبعا. في شيء في الطب يقول الآن إنهم تروح تختار ذكر ولا أنثى، بس ما أدري هو لا ها اللي في الأنابيب، بس حتى الأنابيب ترى الأنابيب لأنه يقولون من الاحتمال قليل جدا، بس هم يسوون خمس حالات نشوفه بعدين، فهمت كيف؟ معناها ما بيقول لك هذا بيدخل، انهم يعرفون في اللحظه تلك بالضبط مين يدخل ما عندهم، لكن بعد ما يصير يقول لك خلاص نجحت واحده، واحيانا يقول لك عاود مره ثانيه، معناها ما بهم يختاروا، هم يشوفون التذكير من الله وبعدين يختاروا حاله معينه وطوره، ولو ما نجحت يقول لك ترى ما نجح ولا شيء عاود مره ثانيه كذا. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد أن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منها تمرة ورفعت منهما فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فستطعمها ابنتاها فستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما. قالت فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل قد أوجب لها بها الجنة وأعتقها بها من النار. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه عن عائشة أنها قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأرسلت بريرة في أثره لتنظر أين ذهب. قالت فسلك نحو بقيع الغرقد فوقف في أدنى البقيع ثم رفع يديه ثم انصرف فرجعت إلي بريرة فأخبرتني. فلما أصبحت سألته فقلت يا رسول الله أين خرجت الليلة؟ قال وبعثت إلى البقيع لأصلي عليه. بعث يعني وقفت بالنوم. هنا أرسلت بريرة لكن اللي بالأمس هي بنفسها. فقال عليه الصلاة والسلام يا ويحاء لو استطاعت لم تفعل. إيش معنى يا ويحاء؟ رأى عائشة خلفه فقال يا ويحاء لو استطاعت لم تفعل. ها لو استطاعت أن تفعل لو استطاعت لم تفعل استطاعت الصبر كونه في الشك استطاعت الصبر يمكن روح منه لمن مغالبة الغيرة لو استطاعت لم تفعل ما تقدر ما تستطيع تروح في الليل دور الليل لقيته في المقبرة عدو كان عنده ليلة تهيول ايه بس هي شكت. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة لوقتها الآخر 2 حتى قبضها الله عز وجل. يبكر بالصلاة. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الناس عام حجة الوداع فقال من أحب أن يبدأ منكم بعمرة قبل الحج فليفعل. وأفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولم يعتمر. شوف اللي قال أفرد لعذر لأن أفعال المفرد والقارن سوى هو شاف الظاهر لكن اللي قال قرن عنده زيادة علم اللي هو سمع التلبية وعرف نية عليه الصلاة والسلام ولا هذا اللي قالوا أفرد هم معهم عذر هم شافوا أفرد ما في عمرة مستقلة وأفعال المفرد والقارن زي بعض لكن يختلفون بالنية والهدي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر فقال لي صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبد ربه بن سعيد عن عمرة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في المريض بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى سقيمنا بإذن ربنا. وش معنى بتربة أرضنا؟ يضع ريقة يضع مريقة على أصبعه ثم يضع في التراب ثم يضع على المريض ويقول تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. نعم. حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال عبد الله سمعته أنا من عثمان قال حدثني طلحة بن يحيى الأنصاري عن يونس الأيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن هشام بن عروة عن عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ابن الزبير فحنكه بتمرة وقال هذا عبد الله وأنت أم عبد الله لأن الخالة أم وهي تريد أن تكتني مرة قالت هي اللي اختارت ومرة هنا قال أنت أم عبد الله نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا منه قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا عن خالد بن سلمة عن البهي عن عروة بن الزبير قال قالت عائشة ما علمت حتى دخلت علي زينب بغير إذن وهي غضبة ثم قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبك إذا قلبت لك بنية أبي بكر ذريعتيها ذريعتيها ذريعتيها ولا ذريعتيها ثم أقبلت علي فأعرضت عنها حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم دونك فانتصري فأقبلت عليها حتى رأيتها قد يبس ريقها في فمها ما ترد علي شيئا فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه رضي الله عنه فيها حدة وترجع لكن نعم المرأة والله شوف هذا كله مع شدة الغيرة يام جالفك وش قالت يا سبحان الله دين متين بس أحيانا تفلت الغيرة ولا دينها متين أم المساكين هذه اللي تعمل لكي تصدق قالت إذا ها بنت خزيمة هذاك اللقب لها لكن هذه اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعكن بلحاق أطولكن يدا وراح نتقاوس سن وصارت سودة أطول ومات الزين تقول امرأة صنع تروح تخيط وتدبغ لا عشان تبيع عشان تصدق ما عندها شيء فيها الخير كله الغيرة هذه ما حد يسلم والنبي صلى الله عليه وسلم شوف مش عن صدر علينا وليش تقول هي تقول لا قلبت لك بنت أبي بكر ذريعتيها لأنها بيضة وذرعانها يعني مليئة خلاص ما عاد شوفنا شيء سكت وانتصرت بنت أبي بكر بعد الإذن رضي الله عنه واللي المرأة اللي غضبة يابس ريقها بسرعة ينشف الريق رضي الله عنه نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله وسمعته أنا من عبد الله بن محمد قال حدثنا حفص عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله بن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين فهل ذاك نافعه قال لا يا عائشة إنه لم يقل يوم الرب يغفر لي خطيئتي يوم الدين ما سئل عن أحد في الجاهلية ما تعالى الشرك إلا قال هكذا نعم قصص. حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال حدثنا حرملة عن عبد الرحمن بن شماس قال أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أسألها عن شيء فقالت أخبرك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به نعم. حدثنا علي بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزعي قال حدثني شداد بن أبو عمار عن عائشة أن نسوة من أهل البصرة دخلنا عليها فأمرتهن أن يستنجين بالماء وقالت مرن أزواجكن بذلك فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله وهو شفاء من الباسور عائشة تقوله أو أبو عمار يعني ليس من الحديث لكن إما اجتهاد من عائشة أو شداد هذا أبو عمار نعم حدثنا عبد الجبار بن محمد قال حدثنا بقية عن محمد بن زياد الألهاني سمع عبد الله بن أبي قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصيام أصل الباسور يقولون إنه شعر وبعدين دخل في الجلد والتف عليه كذا ها أيوة إيه المرة قلت هو أو الناسور الحين مو فيه شعر أحيانا ينبت في الداخل ويبني عليه فيمكن سبحان الله هذا الاستنجاء يعني تقول عائشة إنه شفاء من الناسور أو الباسور إنه بهذا السبب إنه يعني ما ينبت كذا ما يمكن الله أعلم نعم يعني شفاء يمكن وقاية نعم حدثنا محمد بن إدريس عن الشافعي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم في كم كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت في 3 أثواب بيض سحولية نعم حدثنا محمد بن إدريس محمد هنا حدث عن الشافعي نعم حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا عبد العزيز بن يزيد عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه 12 أوقية ونشا قالت أدري من نش قلت لا قالت نصف أوقية فتلك 500 درهم فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه نعم صلى الله عليه وسلم نعم حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال أشعث بن سليم أخبرني قال سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في شأنه كله ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله. قال فلما قدم أشعث الكوفة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع. نعم أشعث الراوي. نعم. حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق قال قلت لعائشة أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت الدائم. قلت فأي ساعة كان يقوم؟ قال إذا سمع الصرخة. نعم إذا سمع الصارخ. عندكم يمكن الصرخة. صارخ. نعم صارخ معناها الديك. الديك. حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثني سعد بن إبراهيم قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وأنا بينه وبين القبلة. حدثنا بهز قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه سبوح قدوس رب الملائكة والروح. حدثنا بهز حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد قال قالت عائشة أرسل إلينا آل أبي بكر بقائمة شاة ليلا فأمسكت وقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت. قالت تقول للذي تحدثه هذا على غير مصباح. قال قالت عائشة إنه ليأتي على آل محمد الشهر ما يختبزون خبزا ولا يطبخون قدرة. قال حميد فذكرت لصفوان بن محرز فقال لا بل كل شهري كل شهرين هلالين أو ثلاثة أهل يقطعون اللحم ما عندهم مصباح من مستعنى. حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه شق عليه فقالت يا رسول الله أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرنا ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة. ليس كل رضاعة يحرم الرضاعة المجاعة في الحولين. الحديث الأخير. حدثنا باز قال حدثنا همام عن قتادة عن معاذة أن امرأة سألت عائشة إحدانا تحيض أتجزي صلاتها أتجزي فقالت أحرورية أنت قد كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفعل ذلك. معنى تجزي أتقضي صلى الله عليه وسلم على عهد رسول الله اليوم 7-6.